كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لم ما ظلموا وجيءتهم رسلهم بالبينات كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شيء الله ما تلوته عليكم